بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الفصل، هذا الباب يا أخوان، أتى به المصنف رحمه الله تعالى مع أنه تدرج، الذي قبله أتى فيش بالملائكة هكذا، حتى الذي قبل إيش الذي قبله حتى إيش إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ليبين أن الملائكة على عظمتها وخلقها، ليقطع شجرة الشرك من قلوب من تعلق بالملائكة ومن هم دونهم من باب أولى. ثم أتى بالشفاعة، يقطع شجرة الشرك من قلوب المتعلقين بمن يستشفع لهم إلى الله عز وجل، وأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله. فانظر كيف جاء المصنف عنده حكمة، يقطع شجرة الشرك من قلوب الناس الذي أتى إليهم في نجد، ومن جاورها ومن وصل إليه هذا الكتاب درجة درجة، ويأتيهم بمسألة مسألة مما كانوا يعيشونه ويفعلونه. ثم هنا إيش بقى قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب، جاء ليقطع شجرة الشرك من هو متعلق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول إيش كما يحتج بحديث باطل: سل الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم له عظمة له مكانة، وأتوا بأحاديث إننا لن نخزيك في أمتك يا محمد وسنرضيك في أمتك، وأخذوا الحديث على إطلاقه ووقعوا في الشرك ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله غيثا ومدد. وأيضا هذا الحديث قطع لآمال أولئك الذين يدعون أنهم من آل بيت النبوة وأنهم نسل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لهم أن يفجروا وأن يرتكبوا الجرائم وأن يوالوا أمريكا وأن يعبدوا القبور وأن يسفكوا الدماء وأنهم يصلوا إلى السلطة بأي وسيلة محرمة أو كفرية أو إلحادية، المهم، لكن عندنا درع واقي وعندنا بطاقة حصانية، عندنا حصانة تنجينا من عذاب الله مهما فعلنا في الدنيا، وهي أننا من آل بيت النبوة. أنا السيد فلان، وهذا الشريف فلان، وهذا السيد فلان، وهذا من نسل الحسن والحسين، وهذا من نسل العباس، فآل بيت النبوة. النبي ما يرضى أن يكون آل بيته في جهنم، فهم يفعلون. ولذلك يقول بعضهم حكاية عن الرافضة حوثة اليمن ورافضة اليمن، يقول: قل لفهد وللقصور العوانس، فهد الملك فهد رحمه الله ملك المملكة السعودية، قل لفهد، كان شيخنا يردده من على الكرسي لأن الذي قاله يقول ليس هو رافضي، قاله سني على لسان الروافض يحكي واقعهم وأحوالهم، قل لفهد وللقصور العوانس: إننا سادة أبات أشاوس، سنعيد الحكم للإمام إما بثوب النبي وإما بأثواب ماركس، فإذا خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. إذا ما وصلنا إلى السلطة احنا سنحاول نعيد الحكم آل بيت النبوة على قوله والإمامية هكذا ولا لا، لكن إما بثوب النبوة بالإسلام وإما بالماركسية، المهم نصل إلى السلطة هكذا، وقد فعلوها. فإذا خابت الحجاز ونجد ما حد أعاننا فلنا إخوة كرام بفارس، في إيران سينصروننا ويدعموننا للوصول. كفر، سب صحابة، المهم من هم؟ ليش فتحوا بطونهم وفتحوا حضانهم لإيران وذهبوا؟ ما وجدوا من ينصرهم ووصلهم إلى السلطة إلا إيران، وإيران لها شروط: سب أصحاب رسول الله، الكفر بالقرآن، الكفر بجبريل، الكفر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبهم، طعن في عائشة. فهم قالوا: ما هو مشكلة، سنصل إلى السلطة، المهم يكفرون بالقرآن وبما كان. وعندهم اعتماد أنهم من آل بيت النبوة وأن الجنة بأيديهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه قام على الصفا: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد الشمس، يا خصة وعمة، يا فاطمة، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس اشتروا أنفسكم من الله، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. وهؤلاء يقول لك يفعلون الكفر والجرائم والسحر والشعوذة. أعرف شخصا كان يدعي أنه سيد، يجلس معنا منذ 25 سنة هكذا أو 27 سنة، يجلس معنا أنا والوالد وكذا، يأتي وقت صلاة العصر نذهب وهو جالس ما يصلي، ليش؟ سيد، ما ما ما عليه صلاة، الجنة حقهم أصلا. فهذا الشيء، هذا الآية إيش يقول؟ إيش؟ إنك لا تهدي من أحببت، وهو أي من أحببت هدايته، ولا تهدي هداية التوفيق، وإن أحببت الهداية بيد الله يمن بها على من يشاء، ليس ما تستطيع توصلها لأحد تحبه ولا تمنعها ممن تبغضه. ولذلك أحب الناس إليه أبو طالب، ما استطاع يوصلها إليه، والذين كانوا بجانبه وما بلغوا مرتبته في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الحديث عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. أبو عبد الله بن أبي أمية أسلم هكذا، وأناس كان يبغض الذين مر معنا، كان اللهم لعن فلان وصفوان بن أمية وفلان هكذا ولا لا، يبغضهم واللعن طرد من رحمة الله، ومع ذلك قال ليس لك من الأمر شيء، هداهم الله ودخلوا في الإسلام. وأبو طالب كان حريص على هدايته، ليس إنك لا تهدي من أحببت، إذن الهداية لمن؟ من الله، لا تطلب إلا منه. إذن محمد لا يضر ولا ينفع، لا يستطيع يدخل الإسلام من أراد ولا يخرج من أراد، إنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى. إن عليك إلا البلاغ، يبين للناس، أنت نبي تبلغ وتعلم وتهدي، تهدي الناس، تبين للناس طريق الحق. أما الهداية التوفيق وإدخال فلان الإسلام وقبول الحق، هذا إلى الله، قلبه مغلق ومفتاحه بيد الله سبحانه وتعالى. شرح سبب نزول هذه الآية، موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ فقط، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. شوف هنا جملة اعتراضية، وأصلها إيش؟ وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على هدايتهم، هكذا، وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على هدايتهم. فجعل الجملة ولو حرصت جملة في الوسط، مع أن حقها يعني إذا أردت تفهمها بسهولة: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على هدايتهم، ما هم مؤمنين إلا أن يشاء الله أن يهديهم. نعم. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، حتى لا يشكل عليك يا مسلم يا طالب العلم، تقول كيف رب العالمين يقول إنك لا تهدي من أحببت، وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ إذا عرفت أنواع الهدايات سهل عليك فهم الآية تلك وهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الآية أخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فكيف أثبت له الهداية في آية ونفاها عنه في آية؟ قال هنا إيش؟ المنفي هنا هداية التوفيق والقبول للحق، يشرح صدره. قال تعالى إيش؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ها؟ يشرح صدره للإسلام. نعم. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. قال: فإن أمر ذلك إلى الله تعالى، أي هداية التوفيق والقبول، وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله أي محمد صلى الله عليه وسلم، والدال على دينه وشرعه. طيب يا أخوان، وتوضيح هذه المسألة هو أن الهداية أربعة أنواع. النوع الأول الهداية العامة المشتركة بين الخلق، كهداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، هذه هداية عامة. قال تعالى إيش؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهدى الإنسان إلى معايشه، هدى الطفل أول ما تأخذه أمه بعد الولادة ويغسلونه من دم النفاس، تضعه في صدرها مباشرة يأخذ الثدي ويرضع. من دله على أن في هذا الثدي حليب وأن رزقه في هذا المكان؟ الله. هذه الهداية العامة شملته. دل الحمار يبحث عن طعامه أنه تجد أشجار كثير وأنواع، يأخذ نوع معين الذي هداه الله، يعرف أن هذا طعامه. الغنم تأكل شيء معين، الغنم تتركها في الوادي، بل الحمار هذا تتركه وتحمله بضعة وتتركه، يعرف المكان الذي تريد أن يصل إيش إليه. هذه هداية عامة. الحيوانات تهتدي إلى أرزاقها وإلى بيوتها وإلى معايشها، هذا الكافر إلى بحث عن رزقه، وأيضا الاختراعات والصناعات هذه كلها من الهداية العامة. عرف الآن الإنسان المتحرك يبحث عن أسباب المعيشة، ما نسبة الحياة في هذه يبحث في بلدان أخرى وهكذا، سواء عن طريق حلال وطريق مشروع أو طريق محرمة بسفك دماء الناس كلها، لكن هذه الهداية العامة تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر والحيوان والإنسان. نعم. النوع الثاني هداية الدلالة أو الدلالة والبيان والتعريف والإرشاد، وهذه للأنبياء والعلماء والدعاء إلى الله، وهي النبي صلى الله عليه وسلم المعني بها في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين للناس وتدلهم على طريق الحق وتعلمهم شريعة الله عز وجل. ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهداية مثبتة له. ولمن اتبع قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعلماء أيضا يتعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس طريق الحق، طريق الهداية، طريق الخير، طريق الضلال من أجل يحذروه، يعلمونهم الصلاة، يعلمونهم التوحيد، يعلمونهم الزكاة وكل ما يقربهم من الله عز وجل ويبعدهم من مساخطه من الحلال والحرام. الثالث هداية التوفيق والإلهام والقبول للحق، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء التام فلا يتخلف عنها، وهذه خاصة بالله وحده، وهي التي نفاها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وهي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هذه الهداية، هداية ليش التوفيق وقبول الحق، تمام، وأثبتها لنفسه. ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء ويشرح صدره للحق ويجعله عنده أحلى من العسل فيقبله. هذه ليست لك يا محمد ولا لأحد، إنما هي لله. نعم. الرابعة، النوع الرابع من أنواع الهداية، الهداية إما إلى الجنة وإما إلى النار، كما قال تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. فهذه الهداية التي إلى الجنة هي ثمرة للهداية إيش؟ للهدايتين. هذه يا أخوان الهداية ثمرة ليش؟ للهدايتين السابقتين، هداية الدلالة والإرشاد التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والهداية التي خاصة بالله عز وجل، إذ أن الله شرح صدره للحق والنبي هداه وعلمه ودله إيش على كيف يعبد الله عز وجل، فهي ثمرتها. وأما عن أصحاب النار، وقال عن أصحاب النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي دلوهم وخذوهم إلى صراط الجحيم، وهذه ثمرة لإيش؟ ثمرة أيضا للثنتين الأولى، ثمرة لها أن الله ما وفقه وشرح صدره، وثمرة لأنه ما قبل الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عاقبته أنه اهدوهم إلى صراط الجحيم. وبهذا يزول الإشكال ببيان أنواع الهدايات. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، والهداية المثبتة معروفة. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، أي في البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب بن حزم عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وهو أخو هند بنت أبي أمية رضي الله عنهما، هند بنت أبي أمية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ذاك الوقت كان كافر ومن أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو جهل جلساء السوء في ذلك الوقت، فقال له سلام يا، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة، هنا كلمة تجوز بالنصب على أنها إيش بدل من كلمة من لا إله إلا الله، من جملة لا إله إلا الله بالكامل، طيب، ويجوز فيها الرفع كلمة، أي وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره، وهي كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أدافع لك بها وأشفع. فقال له جلساء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب، تترك دين الآباء والأجداد وتتبع محمد، هذه دعوة إلى العصبية وسبب ضلال كثير من الناس، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هنا هو تصرف من الراوي لأنه أراد أن استقبح أن يقول هو بنفسه، طيب أن يجعلها بنفسه، معنى كانت ستكون على سبيل إيش؟ الحكاية، مع أننا نقرأ القرآن ليل نهار وفي آيات في آخر سورة عما يتسألون إيش؟ آخر سورة عما إيش؟ ويقول الكافر يا ليتني، ما نستطيع أن نقول يا ليته كان ترابا، من لابد يقرأ القرآن، فكان الأولى أن يمر الحديث كما يمر القرآن. يقول إيش هو؟ قال ذلك، مع ذلك قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأن الاستغفار نوع من أنواع الشفاعة، وقد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن، نعم والرضا، أي بإذن الله، إن أذن لي الله ورضي سأستمر في الاستغفار لك. طيب نعم، وإن لم يأذن فكما نهى الله عز وجل في آية فانتهى. نعم قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن قدر الله له وقضى له بالهداية، هو أعلم بهم، أنت أما أنت فلا تعلم. شرح قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن حزن ابن أبي وهب بن عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين، اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، ليس على إطلاقه، أصحها نعم لكن أنها مقبولة وأنها يحكمنا بالصحة ليس بصحيح، فهذا ليس على إطلاقه، إنما يحتج الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب إذا جاء ما يعضدها من الشواهد والمتابعات، كما قررنا ذلك عنه في شرح البيقونية صفحة 88 إلى 89، شرح البيقونية مطبوع الحمد لله، والآن جهز الطبعة الثالثة أو الرابعة. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، وأبوه المسيب ابن حزم صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنهم، وكذا جده حزم صحابي أيضا رضي الله عنه استشهد باليمامة. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها، لأنه إذا بلغت الروح الحلقوم فلا فائدة في الإيمان، هكذا نعم، ما في فائدة إذا قد عاين الرجل، لأن الإنسان ذكروا من الحكمة قرأتها أن الموت يبدأ بالرجلين، ينزع الروح من الرجلين، قالوا حتى إيش إذا عاين ما يهرب، يبقى ما بقي فيه حركة، فتبقى الروح تنزع، والعبد ما يعاين، وهذا شيء ملاحظ، فالروح تنزع وهو ما زال يرى أقارب حوله ما يرى شيء غيره، فإذا بلغت الروح الحلقوم غرغرة، هي الغرغرة الحلقوم يغرغر، إذا بلغت الحلقوم غرغر هكذا تبدأ ينزع، لأنه ما بقي روح خلاص، إذا قد خرجت سينقطع النفس، فإذا بلغتها هنا يقولون إيش؟ يعاين. يقولون في الطب الحديث اكتشفوا أن هناك مادة في الإنسان تحجب عنه الرؤية، ولذلك قال تعالى إيش؟ فبصرك اليوم حديد، قالوا يعني أنه عندما تصل الروح الحلقوم تزول المادة هذه بحيث يعاين الغيب، ولله حكمة، عندما تصل الروح في هذا تزول المادة هذه مع نزع الروح، فيرى الملائكة أمامه الذين يحضرون وينزعون الروح منه. ولذلك يا أخوان، أحد إخواننا كان طالب علم داعي إلى الله عز وجل، يخبرني أهله تخبر الأهل، وكان صاحبي الروح بالروح ومات في ذمار، فأخبرني أن عندما كان وكانت تأتيه زي ضيق الصدر هكذا اختناق، فيسعفونه ويتعالج، يسعفون قالوا عندها ارتخاء في الصمامات، فلما جاء أجله أراد يسعفوه قال منعهم، فلما كأنه قد عاين منعهم، فلما وصلت الروح هناك قال لهم ما استطاع يتكلم هكذا. معنى إيش؟ انتهى، لأنه رأى الملائكة لكن لا يستطيع أن يتكلم، رأى الملائكة ولا يستطيع إيش؟ أن يتكلم. هكذا أي إنسان، نسأل الله العافية. فهنا أبو طالب إنما كان في حالة فراش الموت، أي في بداياته، أما لو ما ما ما ما تنفعه لا إله إلا الله وقد يعين وقد عين الملائكة. وقوله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفار كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران المسيب بن حزم وعبد الله بن أبي أمية. قوله يا عمي منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. وقوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، أي من نفي الشرك بالشريك لله وإثبات الألوهية له وحده لا شريك له. وفي ذلك الوقت، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه من داخل قلبه قلبا وقالبا. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدون، لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونه ولا يظاهروا عليه عدوا، كما هو منكون في كتاب في كتب السير وفي كتب الحديث والسير، لكنهم لم يفعلوا بل خانوه وخانوا الله وغدروا. قوله كلمة قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدئ محذوف وتقديره هي كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة. وقوله أحاج لك بها عند الله بتشديد الجيم من المحاجة، وهي المدافعة. نعم. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته، لأن الروح ما قد بلغت الحلقوم ولم يعاين بعد. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة المدعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادا فيه معرفة هما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك، وهذا إنما يروى يا أخوان في كتب السيرة بدون إسناد. طيب، وقد بين هذا في الهامش الذي عنده نفس النسخة. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم. فلا يبقى لهم حجة إذا صرخوا وتباكوا في النار، ولا يستحقون رحمة لأن الدعوة قد جاءت إيش إليهم. ما رحمتم أنفسكم أنتم، جاء النبي محمد إليكم والدعوة، ما رحمتم أنفسكم، لماذا لم ترحموا أنفسكم؟ بعث إليكم نبي وقامت الحجة، كان أولى بكم أن ترحموا أنفسكم، أما الآن فلا ينفع. فبين تعالى أن استكبارهم عن قوله لا إله إلا الله، ولذلك قال تعالى عن إبراهيم، إبراهيم كان دعاه ولا تخزني إيش يوم يبعثون هكذا، فقال يأتي إبراهيم ويرى أباه في النار يقول يا ربي ألم تعدني أن لا تخزني يوم الدين؟ قال نعم. قال فما بال أبي الأبعد؟ قال فانظر فينظر إليه فيمسخ الله عز وجل ذيخ، يعني ذئب أو حيوان. طيب، فيمتسخ ويؤخذ بقوائمه وإلى النار، فيغير صورته حتى لا يبقى إبراهيم متحسر على أبيه وهو يراه على صورته، لكن يمسخه إلى ذيخ حيوان من الحيوانات فما يبقى أمامه آزر، فيرتاح نفسيا ولا يبقى خازق النبي وأبو في النار، فما أخزى الله عز وجل. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكرته مرة في أظن في كتاب التوحيد أظن هكذا ذكرنا عند في شاهد لا حديث فحفظ الصحيح لا الله يبارك لا أتيت بالله أتيت بالمعنى نعم بالمعنى الحديث موجود. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، يعني بمجرد أن تقول لا إله إلا الله تتضمن إيش؟ نفي عبادة ما غير الله عز وجل والكفر بكل ما يعبد من دون الله، دلالة تضمن هي تضمن هذا. طيب قال ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة، لأن إذا تضمنت الكفر بكل ما يعبد من دون الله طابقت إيش؟ دلت بالمطابقة على الإخلاص أنك مخلص لله سبحانه وتعالى. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان أولا وأو فكان آخر وآخرة، يجوز أن تكون خبر مقدم ويجوز أن تكون مبتدأ، تكون إيش اسم كان ويجوز أن تكون خبر كان مقدم. قال فكان آخر أو آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فهمت الآن آية نعم، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور وهي من التصرفات الحسنة، قال الحافظ بن حجر في الفتح. وقوله أبى أن يقول لا إله إلا الله، طيب أبى الآن أن يقول لا إله إلا الله، ولذلك إبراهيم يقول لأبي يا أبتي ألم، يقول الآن لا أعصيك، الآن إيش لا أعصيك، فيقول يا ربي إن أبي الأبعد كذا، فيقول وأنت وعدتي لا تخزني، هو نفس الكلام هذا في نفسه عندما إبراهيم يستشفع، آزر يستشفع بإبراهيم يقول يا أبتي ألم أدعوك إلى الإسلام وكذا وما وعصيتني، قال فالآن لا أعصيك، ما ينفع أصلا. فيقول يا ربي ألا أن النبي الأبعد كذا وأنت أما وعدتني أن لا تخزني، قال فأني لا أخزيك. ثم يقول انظر إلى خلفك انظر فيه، فإذا مسخ الله عز وجل ذيخ فيأخذ بقوائمه ويرمى في النار والعياذ بالله، فيرتاح إبراهيم ويحول بينه وبينه. نعم قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، قال يعني إيش أنه ما قالها وما مات على الإسلام ردا على الدجاجلة. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه من الصوفية والرافضة وألفوا كتاب إسلام كذا أن الله والصوفية يعتقدون أن الله أحيا إكراما للنبي أن الله يكرمه هكذا أحيا أباه وأمه وأسلم على يديه ومات مرة أخرى في أحاديث حدثهم قلبهم عن إبليس. نعم ونعم طيب قال وأسلافهم مضرة أصحاب السوء، طيب ومضرة أصحاب السوء على الإنسان كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ومثل الجليس الصالح كجليس السوء وحامل المسك، فهؤلاء جلساء سوء يجرونك دائما إلى الضلال والانحراف وما يعينونك على طاعة الله. ومضرة تعظيم الأسلاف أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. وقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، اللام وقع في جواب القسم أي والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكان الحلف هنا للتأكيد، الظاهر وكأن لكن ما همزها، والصواب وكأن الحلف هنا للتأكيد لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبا لنفس أبي طالب. في هذه النسخة وكأن عندك، شوف أنا عندي الطبعة القديمة لكن السياق يقتضي الهمزة، تطيبا لنفس أبي طالب وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. وكانت هذه من المصائب التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خديجة تناصره وتواسيه ويخفف من همومه وفي شدة الدعوة المكية التي كانت متعبة جدا، وأبو طالب يحوطه فحصلت له من الضيق والمكائد وتمكنوا ماذا استفردوا بها الكفار وآذوه أيما أذيه، لكن الله سبحانه وتعالى سرعان ما نصره بغيرهم. قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى تنظر في تفسير ابن جرير وفي كتب أسباب النزول، فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تعددت. قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير أي في كتاب التفسير من صحيح البخاري وليس هنا. نعم، فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، لا كما تدعيها الروافض وأهل التصوف والباطل. نعم، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي صاحب مروج الذهب واحد دجال من الدجاجلة، نعم، أنه أسلم، روى في سنده وكذا أنه أسلم، وهو دجال نفسه هذا رافضي شيعي معتزلي. نعم، قال لأن مثل ذلك لا يعارض، أي مثل رواية المسعودي لا يعارض ما في الصحيح. قلنا المسعودي رافضي شيعي لا حجة بنقله، وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى، لأن ذلك من شروط التوحيد وتحقيقه وكماله، والله أعلم.